ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يفصح بعضهم لبعض. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وأخرجاه في الصحيحين. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوالد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم، وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم. فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم، فالصديق رضي الله عنه يجلسه عن يمينه، وعمر رضي الله عنه عن يساره، وبين يديه غالبا عثمان وعلي رضي الله عنهما، لأنهما كانا ممن يكتب الوحي، وكان يأمرهم بذلك، كما رواه مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود رضي الله عنه: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وكذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء، فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء رضي الله عنه إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناء الناس ويدخل هو في الصف المقدم، ويحتج بهذا الحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه، عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآية، وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع. وفي الحديث الصحيح: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس وراء الناس، وأدبر الثالث ذاهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي. وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ومزية عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له، بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونسر ذكره. ولهذا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعصفان، وكان عمر رضي الله عنه استعمله على مكة، فقال له عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزاء رضي الله عنه. قال: وما ابن أبزاء؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. وهكذا رواه مسلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا عباده المؤمنين: إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأدب. قال: أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول عليه الصلاة والسلام فقدموا بين يدي نجواكم صدقة مفتاح، يعني تصدقوا على الفقراء قبل المناجاة، هذا أدبه. والله خبير بما تعملوا، والله ذلك خير لكم وأطهر لذنوبكم، فإن لم تجدوا شيئا فإن الله غفور رحيم يغفر لكم ويرحمكم. أأشفقتم أي أخفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني أن تقدموا صدقة بين يدي نجواكم، خفتم أن يستمر عليكم، يعني فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني تاب الله عليكم بذلك، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون، والله عالم بباطن الأمور كظواهرها، فيجاز كلا بعمله. نعم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين: إذا أراد أحدهم أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساره فيما بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال: ذلك خير لكم وأطهر. ثم قال: فإن لم تجدوا، أي إلا من عجز عن ذلك لفقره، فإن الله غفور رحيم، فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. فنسخ وجوب ذلك عنهم، وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال مجاهد: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عشر خصال ثم أنزلت الرخصة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى فإن الله غفور رحيم. كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. وقال قتادة ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فقطعهم الله بهذه الآية. فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة، فاشتد ذلك عليهم فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. نعم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول الله سبحانه وتعالى منكرا يعني على الناس موالاتهم الكفار، قال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما يتولون قوما غضب الله عليهم وهم اليهود وما هم منكم وليس منكم، لأنهم منافقون في الباطن كافر، ولا منهم وليس منهم أيضا لأنهم مؤمنون ظاهرا، ويحلفون بالله ويحلفون على الكذب، على كذبهم يحلفون وهم يعلمون أنهم كاذبون في ذلك. يعني أعد الله لهم عذابا شديدا، عذابا ذا شدة، إنهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم ساء عملهم هذا الذي موالاتهم الكفار وحالفهم على ذلك. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم حلفهم جنة سترة يتسترون بها، فصدوا عن سبيل الله فأعرضوا عن سبيل الله، إنهم ساء فأعرضوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لهم عذاب في القيامة مهين، ذو إهانة يهينهم ويذلهم. يوم يبعثهم الله جميعا، متى هو؟ يوم يبعثهم الله جميعا وهو يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، فيحلفون له كما يحلفون لكم كما يعرفون لكم في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء معتبر. ألا أداة استفتاح وتنبيه، إنهم الكاذبون. كاذبون في ذلك، استحوذ عليهم الشيطان، استولى على قلوبهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله، أنساهم ذكر الله سبحانه وتعالى. أولئك حزب الشيطان، هؤلاء حزب الشيطان، جماعة الشيطان. ألا أداة استفتاح وتنبيه، إن حزب الشيطان هم الخاسرون. حزب الشيطان أي جماعة الشيطان هم الخاسرون، يخسرون في الدنيا والآخرة. نعم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لا أموالهم ولا أولادهم، لن تغني عنهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار، أصحاب النار نار جهنم، هم فيها خالدون، على كونهم خالدين في نار جهنم. نعم. يقول تعالى منكرا على المنافقين موالاتهم الكفار في الباطن، وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين، كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال هاهنا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن. ثم قال ما هم منكم ولا منهم، أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون، ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود. ثم قال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس، ولا سيما في مثل حالهم اللعين عياذا بالله منه. فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم حلفوا له بالله إنهم مؤمنون، وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به، لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوا وإن كان في نفس الأمر مطابقا. ولهذا شهد الله بكذبهم في إيمانهم وشهادتهم لذلك. ثم قال أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة، وهي موالاة الكافرين ونصحهم، ومعاداة المؤمنين وغشهم. ولهذا قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة. فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم، فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس، فلهم عذاب مهين، أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة. ثم قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن يدفع ذلك، أي لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم. أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. ثم قال يوم يبعثهم الله جميعا، أن يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدا، فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس، فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. ولهذا قال ويحسبون أنهم على شيء، أي حلفهم ذلك لربهم عز وجل. ثم قال منكرا عليهم حسبانهم، ألا إنهم هم الكاذبون، فأكد الخبر عنهم بالكذب. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل، قال إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. قال فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال على ما تشتمني أنت وفلان وفلان، نفر دعاهم بأسمائهم. قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه. قال فأنزل الله عز وجل فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. رواه الإمام أحمد وابن جرير بنحوه إسناد جيد ولم يخرجوه. وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل، وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه. ولهذا روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة، قال السائب يعني الصلاة في الجماعة. ثم قال تعالى أولئك حزب الشيطان، يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم قال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا حزب الله هم المفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن الكفار المعاندين يعني الحادين لله ورسوله، المحادين لله ورسوله. هذا قال يا أيها إن الذين يحادون الله ورسوله، الذين يخالفون الله ورسوله أولئك في الأذلين، في جملة الأذلين الأذلاء وهم اليهود والنصارى. يعني كتب الله لأغلبن، أي حكم الله تعالى لأغلبن أنا ورسلي، أنا ورسلي نغلب الكفار والمنافقين. إن الله قوي عزيز، لأن الله قوي عزيز غالب لا يغالب أمره. لا تجد قوما يا محمد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من خالف الله ورسوله، يعني يصاحبونهم ولو كانوا آباءهم، ولو كان هؤلاء المخالفون آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أي قبيلتهم. يعني أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هؤلاء الذين خالفوا هؤلاء يعني كتب في قلوبهم الإيمان، أثبت الله تعالى في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه بوحي منه بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها وأنهارها القصور الأربعة، الأنهار الأربعة خالدين فيها، على كونهم خالدين فيها لا يخرجون ولا يموتون. رضي الله عنهم، رضي الله أعمالهم عنهم، ورضوا عنه ورضوا جزاءه، جزاء الله سبحانه وتعالى. أولئك حزب الله، هؤلاء جماعة الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا أداة استفتاح وتنبيه، إن حزب الله هم المفلحون في الدنيا والآخرة. نعم. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين هم في حد والشرع في حد، أي مجانبون للحق مشاقون له، هم في ناحية والهدى في ناحية، أولئك في الأذلين، أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب، الأذلين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل، بأن النصرة له ولكتابه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين. كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال هاهنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، أي كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه، وهذا قدر محكم وأمر مبرم، أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين. كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، الآية. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعسيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه حين قتل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. وقيل في قوله ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة رضي الله عنه قتل أباه يوم بدر، أو أبناءهم في الصديق رضي الله عنه هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن رضي الله عنه، أو إخوانهم في مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ، أو عشيرتهم في عمر رضي الله عنه قتل قريبا له يومئذ أيضا، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم قتلوا عتبة وسيبة والوليد بن عتبة يومئذ والله أعلم. قال المفسر رحمه الله قلت ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدر فأشار الصديق رضي الله عنه بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر رضي الله عنه لا أرى ما رأى يا رسول الله، هل تمكنني من فلان قريب لعمر رضي الله عنه فأقتله وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلانا من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، القصة بكاملها. وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه أو أخاه، فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان، أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. وقال السدي: كتب في قلوبهم الإيمان جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأيدهم بروح منه أي قواهم. وقوله: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. وفي قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على الغرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. وقوله: أولئك حزب الله، أي هؤلاء حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته، ألا إن حزب الله هم المفلحون، تنويهم بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة. وفي مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان، ثم قال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا حيتنا، اجعل وارثا منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.